الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الزكاة، وسنذكر في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الخمس، ثم نبدأ بكتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال، أي يجب في الغنيمة الخمس. والغنيمة هي المال الذي يغنم ويؤخذ من قتال الكفار. هذا المال الذي هو الغنيمة يكون للجيش 4 أخماسه، فأربعة أخماس الغنيمة تكون للجيش الذي قاتل في المعركة. وخمس هذه الغنيمة يؤخذ ويوزع كما أمر الله تعالى في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن للجيش الذي شهد المعركة 4 أخماس الغنيمة، وخمس الغنيمة يقسم إلى 5 أسهم كما في الآية: سهم لله ورسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. إذن 4 أخماس الغنيمة للجيش، ويأخذ أولا خمس الغنيمة ويقسم 5 أقسام وهي المذكورة في الآية. القسم الأول: سهم لله ورسوله، هذا هو السهم الأول لله وللرسول، وهذا السهم يكون في مصالح المسلمين، فيكون في بيت مال المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي أن خمس الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة لله وللرسول وهو مردود لبيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين. إذن هذا القسم الأول من الخمس، وهو خمس الخمس. القسم الثاني: سهم لذوي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آل البيت من بني هاشم، وأيضا معهم بنو المطلب يأخذون من الخمس، وذلك لمناصرتهم ومؤازرتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فهذا القسم الثاني يعطى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويوزع بينهم على حسب الحاجة، على الراجح من أقوال أهل العلم. القسم الثالث: سهم اليتامى. اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ لم يعد يتيما، فاليتامى يستحقون 5 خمس الغنيمة تعويضا لهم عما وجدوه من فقد آبائهم. والقسم الرابع: سهم المساكين. والمساكين هنا عند ذكرها لوحدها تشمل الفقراء والمساكين، فتشمل الفقراء والمساكين، فكل معدوم أو معه شيء من المال لكن لا يجد كفايته وكفاية من يعول، فهؤلاء يوزع لهم سهم المساكين. القسم الخامس سهم ابن السبيل. وابن السبيل كما تقدم معنا أنه المسافر الذي انقطعت به السبل وليس عنده من المال ما يرجع به إلى بلده، فابن السبيل أيضا له سهم من خمس الغنيمة. إذن على هذا الوجه يكون تقسيم الغنيمة، يؤخذ خمس الغنيمة فيقسم على هذه الأقسام الخمسة، فيكون لكل قسم خمس الخمس أي جزءا من 25 جزءا، كل قسم من هذه الأقسام يعطى خمس خمس الغنيمة يعني جزءا من 25 جزءا من الغنيمة. وأربعة أخماس الغنيمة تكون للجيش الذي شهد المعركة، وهذه الأربعة أخماس تقسم على الجيش، فيعطى الراجل أي الذي يسير على رجليه يعطى سهما واحدا، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه كما سيأتي تفصيله في كتاب الجهاد والسير. قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز أي يجب الخمس في الركاز، إذن يجب الخمس في الغنيمة وأيضا يجب الخمس في الركاز، والركاز هو المال المدفون في الجاهلية، هو دفن الجاهلية سواء كان هذا المال من الذهب والفضة أو من غيرها على قول جمهور أهل العلم. فمن العلماء وهو قول عند الشافعية قالوا أن الركاز مخصوص في الذهب والفضة، لكن جمهور أهل العلم على أن الركاز هو دفن الجاهلية سواء كان من الذهب أو الفضة أو كان من غيرها كالرصاص والنحاس والحديد، لكن بشرط أن يكون هذا من دفن الكفار دفن في الجاهلية، أما إذا كان من دفن المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطة. وكما قال المؤلف رحمه الله يجب الخمس في الركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهذا بالنص والإجماع لهذا الحديث، وأجمع أهل العلم على أن في الركاز الخمس. قال الإمام النووي رحمه الله يجب الخمس بلا خلاف عندنا، قال ابن المنذر وبه قال جميع العلماء، قال ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن البصري. إذن اتفاق بين أهل العلم على أن في الركاز الخمس، لكن الركاز الذي فيه الخمس ويسمى هذا المستخرج ركازا إذا كان قد وجد بغير تكلفة ولا نفقة كبيرة، أما إذا استخرج بكلفة ونفقة يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى فهذا ليس بركاز، كما قال الإمام مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. إذن إذا كان هذا المال المدفون أخرج بكلفة ونفقة ومؤنة فهذا ليس بركاز، أما إذا استخرج بغير كلفة ولا مؤنة ولا كبير عمل فهذا ركاز يجب فيه الخمس، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجب فيما عدا ذلك، أي لا يجب الخمس فيما عدا ذلك، لا يجب الخمس إلا في الغنيمة والركاز. إذن ذكر أن الخمس واجب في الغنيمة والركاز ولا يجب فيما عدا ذلك. قال: ومصرفه من في قوله تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذا هو مصرف خمس الغنيمة وخمس الركاز. مصرف خمس الغنيمة بلا خلاف بنص الآية، وتقدم معنا أن أربعة أخماس الغنيمة للجيش وخمسها يقسم بين هذه الأصناف الخمسة التي في الآية، فيكون لكل صنف خمس الخمس أي جزءا من 25 جزءا. إذن هذا مصرف خمس الغنيمة بلا خلاف. والركاز أيضا أربعة أخماسه لمن وجده، والخمس يقسم أيضا على هذه الأصناف الخمسة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية أن مصرف خمس الركاز هو مصرف خمس الغنيمة. قالوا: لأن الركاز دفن لأهل الجاهلية فيكون بمعنى الغنيمة، فيصرف خمسه في مصرف خمس الغنيمة، وهي الأصناف الخمسة المتقدمة التي ذكرناها، والتي هي في قول الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، يقال صام صوما وصياما ومعناه أمسك، ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقوله هنا صوما أي إمساكا عن الكلام، هذا هو الأصل اللغوي، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا الأصل اللغوي. ومنه أيضا قول النبغة الذبياني: خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل اللجما. خيل صيام أي ممسكة عن الاعتلاف. إذن هذا هو الأصل اللغوي للصيام وهو الإمساك. أما في الشرع فالصيام هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الصيام في الشرع من طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك في حديث عدي بن حاتم كما عند البخاري وغيره، قال: هو سواد الليل وبياض النهار، إذن يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال المؤلف رحمه الله يجب صيام رمضان. صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. أما من كتاب الله تبارك وتعالى فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. وأيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. والإجماع أيضا منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان. وقال النووي رحمه الله وهذا الحكم وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا هذا مجمع عليه، ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمعوا على أنه لا يجب غيره. إذن الكتاب والسنة والإجماع على وجوب صيام رمضان. وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا على قولين، وصحيح من أقوال أهل العلم أنه فرض صيام عاشوراء قبل رمضان، فكان في عام واجبا، ثم عندما فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا، دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة. وفي رواية الأخرى أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية وأخذوا صيام عاشوراء من اليهود، كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. إذن الصحيح أن عاشوراء فرض عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فكان في أول عام صيام عاشوراء واجبا، ثم عندما فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة أصبح صيام عاشوراء مستحبا. لكن من أهل العلم من قال أن هذا الأمر بالصيام الأمر بصيام عاشوراء هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لذلك قالوا أنه لم يفرض صيام قبل رمضان، لكن الصحيح كما ذكرنا أن الأمر بصيام عاشوراء قبل رمضان كان أمر إيجاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو لم يصم رمضان إلا 9 مرات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم رمضان إلا 9 مرات. قال: فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه مرة واحدة، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى، وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر الناس بصيامه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة قدم في شهر ربيع الأول، وكان شهر محرم قد مضى فلم يأمر الناس بصيامه. قال: فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه، عندما دخل العام الثاني أمر الناس بصيامه. قال: وهل كان أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ على قولين لأصحابنا، والصحيح أنه كان أمر إيجاب، ابتدئ في النهار لم يؤمر به من الليل، فلما كان في أثناء الحول رجب أو غيره فرض شهر رمضان. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عاشوراء كان واجبا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه مرة واحدة، ثم في السنة الثانية للهجرة فرض رمضان فأصبح صيام عاشوراء مستحبا، من شاء صامه ومن شاء أفطره. قال المؤلف رحمه الله: لرؤية هلاله من عدل، أي يجب صيام رمضان إذا رؤي هلاله من عدل واحد. فثبوت رمضان لا يكون أولا إلا بالرؤية العينية، سواء بالرؤية المباشرة أو باستخدام المقراب الذي هو التلسكوب. المهم أن يرى الهلال بالعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وليس المقصود هو رؤية جميع المسلمين، بل رؤية بعضهم، وهو إما واحد فقط على رأي الجمهور أو 2 على رأي البقية، لكن الصحيح ثبوت رمضان يكفي فيه رؤية عدل واحد فقط. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المراد رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل ويكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، هذا في الصوم. إذن عدل واحد، عدل واحد فقط على الصحيح من أقوال العلم يكفي في ثبوت دخول شهر رمضان، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو قول طائفة من السلف من الصحابة كعمر وعلي وابن عمر، ومن التابعين كابن المبارك وغيرهم. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: ترى الناس الهلال فأخبرت، أي ابن عمر، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. إذن رؤية عدل واحد، وهو في الحديث ابن عمر رضي الله عنه، تكفي في إثبات دخول شهر رمضان. قال المؤلف رحمه الله: أو إكمال عدة شعبان، يعني إذا لم يرى هلال رمضان يجب أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. إذا لم يرى هلال رمضان نكمل عدة شعبان 30 يوما ثم نصوم في اليوم التالي ويكون هو أول أيام رمضان. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لا تصوموا حتى تروه، أي حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الشهر شهر شعبان 29، في ليلة 30 نراقب الهلال، إذا رأيناه صمنا، وإذا لم نره قال: فإن غم عليكم، أي خفي عليكم، ولم تروه فأكملوا العدة 30. أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو أغمي عليكم في رواية، قال: فأكملوا عدة شعبان 30. فأكملوا عدة شعبان 30. إذن الصيام متعلق بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: فاسألوا أهل الحساب، بل قال: أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية: فاقدروا له، هكذا مطلقة، وفي رواية بين الذارق قال: فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. إذن إن رأينا الهلال صمنا، وإن لم نره نكمل عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا العدة 30، فاقدروا له 30. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فاسألوا أهل الحساب. قال ابن حجر رحمه الله: بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يقل فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون، فلا يقع الاختلاف والنزاع بينهم. قال: وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك، وهم الروافض. إذن الذين قالوا بالحساب الفلكي والرجوع إلى المنجمين وأهل التسيير، هؤلاء هم الروافض، وتبعهم قال: ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. طبعا هؤلاء متفقهة حادثين بعد المئة الثالثة، كما قال شيخ الإسلام، فقهاء متأخرين بعد المئة الثالثة، بعضهم ذهب إلى ما ذهبت إليه الروافض. قال الباجي: وإجماع السلف حجة عليهم. إذن نقل ابن حجر قول الباجي، قال: وإجماع السلف حجة عليهم، فلا عبرة بقول الروافض، ولا عبرة بمن وافقهم من الفقهاء المتأخرين. قال: وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم، لأنها تخمين وحدس ليس فيها قطع ولا ظن غالب. وقال ابن حجر رحمه الله في موضع آخر: قال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه، أي الصيام. قال: بلا خلاف بين أصحابنا. قلت: ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك، فقال: صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة. إذن إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 فلا يجب صيام هذا اليوم إجماعا، بإجماع الأمة يجب أن تتم 30 من شعبان ثم تصوم رمضان. قال: وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. والكراهة طبعا عند السلف بمعنى التحريم. هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله. إذن الذي يفرق بين الحاسب وغير الحاسب هذا محجوج بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، قال: فهو مخطئ بالعقل وعلم الحساب. يعني كما أن هذا المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة ومبتدع في الدين، قال: هو أيضا مخطئ بالعقل وعلم الحساب، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. الرؤية تولد الهلال وعدم تولد الهلال وإمكانية الرؤية وغيرها هذا يحسبونه، أما مسألة الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي مطلقا. وقال الجصاص: فالقائل باعتبار المنازل وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه. إذن الإجماع منعقد على عدم جواز ثبوت أو إثبات رمضان بالحسابات الفلكية، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. الذين ذهبوا إلى جواز ذلك هم الروافض، وتبعهم من تبعهم من متأخري الفقهاء، لكنهم محجوجون بالإجماع، وهم تبع الروافض في باطلهم والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، يعني إذا لم نرى هلال شوال فإننا نكمل صيام رمضان 30 يوما كما تقدم معنا في الأحاديث، كحديث ابن عمر: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وفي رواية: فأكملوا العدة 30. وفي حديث أبي هريرة: فعدوا 30. وفي رواية لأبي هريرة: وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. يعني إذا رأيتموه في ليلة 30 من رمضان، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، يعني تصوموا 30 يوما وتكملوا رمضان 30 يوما، إلى غير هذه الأحاديث. والإجماع منعقد على تعليق ذلك بالرؤية كما تقدم معنا، خلافا للروافض الذين ذهبوا إلى الحسابات الفلكية، وبينا طبعا بطلان قولهم. وهل يكفي رؤية عدل واحد في إثبات شهر شوال كما في ثبوت دخول رمضان؟ الصحيح أنه والاتفاق منعقد، إلا خلافا بسيطا ذكر في ذلك، أن هلال شوال يلزم في إثبات رؤية شاهدي عدل. إذن بالنسبة لدخول رمضان ذكرنا حديث ابن عمر أنه يكفي في إثبات دخول رمضان رؤية شاهد عدل واحد، لكن انتهاء رمضان ودخول شهر شوال يلزم منه رؤية شاهدي عدل، وذلك لحديث الحارث بن حاط أمير مكة. قال الحارث بن حاطب: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ننسك أي نحج، والمقصود ثبوت دخول شهر ذي الحجة برؤية شاهدي عدل. دل هذا الحديث بمفهومه على أن رؤية الهلال لا تثبت إلا برؤية شاهدي عدل، هذا هو الأصل. لكن لماذا قلنا بشهادة عدل واحد في ثبوت دخول رمضان؟ قلنا بذلك لحديث ابن عمر ولمنطوق حديث ابن عمر، وهو في ثبوت دخول رمضان أقوى من مفهوم حديث الحارث. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.